بالنسبة لصلاح الذرية، جاء في الشريعة جاءت في الشريعة أمور كثيرة تدل وترشد الناس إلى تحقق ذلك، ومنها ما يتعلق بابتداء الأمر. ابتداء الأمر أن الإنسان يتحرى زوجة يصلح معها ذريته، ألا يأخذ الإنسان لمجرد الحسن، ولا يأخذ الإنسان مثلا لمجرد النسب. فكم حسنت المنظر ذات نسب ولكنها ليست مثلا بذات خلق وليست بذات دين، فيختار الإنسان ذات الدين، وهذا أول منابت صلاح الذرية. وبعض الناس يختار مثلا من أسرة بعيدة عن الاستقامة والهداية ثم يطلب بعد ذلك صلاح الذرية، فهو قد زرع شيئا في موضع ليس من منابت الصلاح، ثم حينئذ يجد معاناة في ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز في ذلك، وهي أول ما يتعلق بمسائل الصلاح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومنها كذلك أيضا الدعاء، والدعاء للذرية يكون أيضا قبل وجودها، بل إن الإنسان يدعو للذرية الصالحة قبل أيضا أن يتزوج الإنسان، فهذا جائز. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا قبل أن تتزوج، بل تكبر وتبلغ وتتزوج ثم يكون بعد ذلك ذرية، فيدعو الإنسان لذريته ويدعو أيضا لذرية ذريته، فهذا أيضا من التماس صلاح الذرية ولو في أجيال قادمة. ومنها كذلك أيضا أن يمتثل الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في استصلاح الذرية، ومن ذلك ما يتعلق مثلا بأمرهم بالصلاة والعبادة، ومنعهم مثلا عن أمر المحرم وأمر المحرم من جهة التربية في الهدي، وكذلك أيضا في الأداب والسلوك، جوانب التعبد، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ربطهم بالله جل وعلا، فإن هذا من الأمور التي تستصلح بها الصغير بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. فلا يقال مثلا ببعض العبارات التي يطلقها الناس يغرسون فيه هيبة الناس وما يغرسون فيه هيبة وخشية الله. كان يقال مثلا للطفل وهو صغير يكثر من قول العيب، أو مثلا يراك الناس أو يعيرك الناس وغير ذلك. هذه عبارات تضعف في قلب الإنسان هيبة الله عز وجل وتعظم هيبة الناس، وتثمر من ذلك أنه إذا خلى عن أعين الناس فإنه ينتهك محارم الله عز وجل. فالواجب عليهم أن يعظموا جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في جوانب اختبار الناس يختبرهم، لا يختبرهم مثلا في جوانب أصل الفطرة، وباعتبار أن النفوس تتشوف إلى هذا، ولكن في تعظيم الله عز وجل. لهذا لما جاءت الأمة الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إشارة إلى أنها تعظم الله عز وجل وتعرف قدره سبحانه وتعالى، فبين في مثل هذا الأمر. ثم أيضا بجوانب أمرهم بالصلاة ابتداء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. فالإنسان الذي لا يتدرج بالأمر في الثلاث سنوات التي قبل الضرب فإنه سيضطر بعد ذلك إلى الشدة في تعديل الصبي، وهذا كحال الغصن الرطب. الرطب يستطيع الإنسان أن يحرفه كيفما شاء، وإذا اشتد بذلك يشتد بعد العاشرة، إذا لم يسبقها أمر لثلاث سنوات في كل فرض فإن الإنسان سيجد في ذلك شدة، والشدة التي تكون بعد العاشرة هي أسهل من الشدة التي تكون بعد البلوغ، والبعد البلوغ يكون بعد الرشد، وهكذا يصعب بذلك الأمر. لهذا تجد أن كثيرا من الناس يشتكي عدم صلاح ذريته، وتسأله: هل كنت تأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؟ يقول: لا، لم أمرهم. لما اشتد الغصن ويبسى حينئذ يقول أنه شد علي. هذا أمر قد خالفت فيه الشريعة لأنك أنت المخاطب، فالتقصير حينئذ مشترك، ففرطت في جانب وجدت ثمرته فوجدت في ذلك مشقة. كذلك أيضا من وجوه استصلاح الذرية أن يبتعد الإنسان عن الدعاء عليهم قدر وسعه وإمكانه. ولهذا جعل رجل عبد الله بن عباس يشكو إليه ولده فقال: أتدعو عليه؟ قال: أنا عم. قال: أنت أفسدته، يعني أنت الذي تسببت بانحرافه بكثرة دعائك عليه، وذلك مثلا دعاء عليه بالشقاء، وكذلك أيضا بفساد الأمر وعدم صلاح الحال. فهذا من الأمور التي يفسد بها الأبناء. كذلك أيضا أن الإنسان يجب أن يكون قدوة لأولاده ولأهل بيته، وذلك باستقامة أمره وصلاح حاله. أما أن يكون معوجا ويريد الأولاد أن يكونوا على خلافه، لأن بعض الناس تغلبه نفسه على المعاصي ويقوم مثلا بإظهارها، كالذي مثلا يتناول المحرمات أو مثلا لا يصلي في المسجد ويريد من ذريته يعني يذهبون إلى المسجد ونحو ذلك، هذا يجد في ذلك مشقة. لهذا نقول: الأخذ بهذه الأسباب والهدي النبوي هو من أسباب استصلاح الأولاد واستقامتهم على أمر الله.